بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله. قال القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئ، فهل تجزئه أم لا؟ هنا ملاحظة فقط، يعني من حيث اللغة في القاعدة، كلمة الحال كما قال في القاموس المحيط هي تذكر وتؤنث، لكن الأفصح التأنيث والأشهر كذلك، فهنا على الأفصح نقول تغيرت الحال، وقد تغيرت الحال. لكني أرى ابن القيم رحمه الله كذلك ابن رجب يجعلونها مذكرا، هذا أيضا صحيح في اللغة، لكن الأفصح والأشهر التأنيث كما قال المتنبي، وإن كان المتنبي يعني لا يستشهد بشعره لأنه من المولدين، قال: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديده، القصيدة المشهورة التي قالها أثناء خروجه من مصر. فهنا قال: عيد بأية حال، جعلها مؤنثا بأية حال. هذا من حيث التنبيه اللغوي على هذه العبارة. أما معنى القاعدة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب إلى آخره، فهذه القاعدة غالبا ما تكون في الكفارات أو في العبادات التي لها مراتب، لها مراتب. مثال ذلك كفارة اليمين مثلا، كفارة اليمين كما تقدم معنا لها مرتبتان. المرتبة الأولى الإنسان فيها يكون مخيرا بين أشياء ثلاثة، فإذا عجز عنها كلها انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، فالإنسان إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يحرق، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهنا نطبق القاعدة على هذا المثال، يقول: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، يعني كفر عن يمينه قبل الحنث، لأن كفارة اليمين تجب متى؟ عند الحنث، إذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. هو عجلها، كفر عن يمينه قبل الحنث، لكنه كفر عن يمينه بالصيام، لأنه الآن هو في هذه الحالة ما يستطيع الإطعام، ما عنده مال، ما يستطيع أن يكسو، ما يستطيع أن يحرر، ليس عنده مال، لكنه يقوى على الصيام، فصام 3 أيام. بعدما صام 3 أيام حنث في يمينه، فعل هذا الشيء الذي حلف ألا يفعله، أو لم يفعل هذا الشيء الذي حلف أن يفعله، حنث في اليمين. لما حنث في اليمين تغيرت حاله، هو الآن لاحظ أنه قد قدم الكفارة، فعل العبادة قبل شرط الوجوب، فلما حنث في اليمين رزقه الله مالا، يستطيع الآن أن يطعم. هذا معنى كلامه: ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل، ما هو المعجل في الصورة المتقدمة؟ الصيام في وقت الوجوب، يعني لو فعل المعجل الآن لم يجزئه. لماذا؟ لأنه أصبح غنيا معه المال، معه المال. يقول فهل تجزئه، يعني العبادة السابقة تجزئه أم لا؟ هذا صورة أو هذا شرح القاعدة بمثال. الحافظ ابن رجب رحمه الله قسم هذه القاعدة على قسمين، يقول هذا على قسمين: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة. كيف؟ قال بأن يظهر وقت الوجوب، بأن يظهر وقت الوجوب وقت هنا ظرف، بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، بأن يظهر وقت الوجوب كما في الصورة المتقدمة، يعني عند الحنث، أن الواجب غير المعجل، أن الواجب الآن ليس الصيام وإنما هو الإطعام أو الكسوة أو التحرير. الآن أصبح الخلل فين؟ الخلل في العبادة نفسها، الخلل في العبادة. هذا الصورة الأولى أو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الخلل ليس في العبادة، يكون الخلل في شرط من شروطها كما سيأتي. نحن الآن سوف نبحث مع الحافظ ابن رجب في القسم الأول. يقول منها: إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسم، هذا المثال المتقدم. قال صاحب المغني ابن قدامة: لا يجزئه. يقول: لأن تبينا أن الواجب غير ما أتى به. الآن عرفنا بعدما أصبح غنيا، عرفنا أن الواجب ليس الصيام، الواجب هو الإطعام. وإطلاق الأكثرين، يقول ابن رجب، وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك، لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به، لأنه كان فرضه، يعني الصيام كان فرض، الصيام كان فرض هذا الإنسان في الظاهر، يعني في الظاهر من حاله، لأنه ما كان يقوى على الإطعام، ففرضه والواجب عليه في الظاهر أن يصوم، فبرئ به وقد صام فبرئ به وانحلت يمينه، بمعنى أنها لم تبقى منعقدة بالتكفير، اليمين انحلت، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، انحلت يمينه، فإنها لم تبقى منعقدة بالتكفير، يعني قد كفر عنها، والباهنة سببية، يعني لم تبقى منعقدة بسبب التكفير الذي حصل منه، لأنه قد صام. فصادف، يقول فصادف فعل المحلوف عليه ذمة، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب. لما حلف في يمينه وفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله أو العكس، صادف هذا ماذا؟ هل صادف ذمة مشغولة بالكفارة أم صادف ذمة بريئة؟ صادف ذمة بريئة، فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته، كفارة قد حلت هذه اليمين. وقد صرح أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز من كبار الحنابلة، كان هو والخرقي في عصر واحد، وهذا له رأي وهذا له رأي، يختلفان كثيرا، بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة. هذا الضابط ينصر القول الذي يقول بأن الصيام يكفي حتى لو تغيرت الحال، تحل اليمين المنعقدة، وبعده تكفر أثر المخالفة. هنا في نقل عن المغني يقول: قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يروا فيها مثل من غير أن يروا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقديم الكفارة، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محلول بها. هذه مسألة أخرى، مسألة تقديم الكفارة عن الحنث، ويقول أصحاب أبي حنيفة ما يرون ذلك، مع أنهم يرون تعجيل الزكاة. والآثار الواردة في المسألة الأولى أكثر من الآثار الواردة في المسألة الثانية مسألة الزكاة. ثم قال عنه: ولأن الصيام نوع تكفير فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع. هذا التعليق لا مجال له، إن الآن لسنا في مسألة تقديم الكفارة، وليس كذلك؟ هذا التعليق موجود في طبعة ابن القيم دار ابن عفان التي عليه حققها مشهور، بس ليس موجودا عندكم في طبعتكم. أي صحيح، ما له مجال التعليق هذا، التعليق هذا ليس له مجال يعني في القاعدة، لأن لسنا الآن في مسألة تقديم الكفارة، نحن في مسألة أخرى. وهنا يعني الراجح هنا كما سيأتيك في كلام ابن تيمية، الراجح هنا أنه إذا صام وتغيرت حاله أنه ليس عليه شيء، أن الصيام يجزئه، هذا القول الراجح، خلافا لما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله. وهذا أيضا يتفرع عليه مسألة أخرى يسأل عنها الناس اليوم، بعض الناس يقول: أنا أحلف وأرى من الخير أن أحلف في يميني. طيب، والآن لا ليس عندي مال، ولكن في آخر الشهر عند قبض الراتب ممكن أن أكفر بالمال بالإطعام، فلو أنني صمت الآن وربما بعد أسبوعين أستطيع أن أطعم، هل أصوم الآن ولو صمت هل يكفي الصيام؟ الجواب نعم، ليس عليك أن تنتظر، لو أنك باشرت الآن أنت مخاطب بالكفارة إذا حنثت فيها، بمجرد الحنث وجبت الكفارة في ذمتك، فليس لك أن تنتظر حتى يأتيك المال، لو باشرت الآن بالصيام أجزأ ذلك عنك. هذا تفريع على القول الراجح في هذه المسألة. قال: ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه. المتمتع عليه الهدي، قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، إذن المتمتع عليه هدي، إذا لم يجد هديا ليس عنده مال ينتقل إلى الصيام، إذن هذه عبادة لها مرتبتان، ينتقل إلى الصيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الصيام بالنسبة للمتمتع متى يبدأ؟ كنا قررنا في درس سابق وعلى حسب قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب أن الصيام يبدأ منذ الشروع بالعمرة، بعمرة التمتع هذه، فإذا شرع في عمرة التمتع جاز له الصيام، لأن الآن السبب وجد والعبادة يجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. طيب، هذا الإنسان الآن شرع في عمرة التمتع في شهر ذي القعدة، لما فرغ من العمرة باشر الصيام ثلاثة أيام في الحج، لما انتهى من الأيام الثلاثة في يوم النحر، على القول بأن وجوب الهدي يكون في يوم النحر، في يوم النحر حصل مالا، حصل هديا، فهل هنا هو الآن الحال تغيرت ولا ما تغيرت؟ فأنت الحال تغيرت عند الوجوب، تغيرت الحال بحيث أنه لو فعل العبادة المعجلة هل تجزئه؟ ما تجزئه. الآن لو صام نقول له صيامك هذا لا يصح ولا يجزي عنك، يجب عليك الهدي لأنك قادر. الآن صيامه الأيام الثلاثة الماضية هل تجزئه ولا تجزئه؟ هذا على حسب القاعدة، والراجح أنها تجزئه وليس عليه أن يذبح الآن. يقول هنا: فصرح ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به. إذا موقف ابن الزاغوني من هذه المسألة كموقف ابن قدامة من المسألة الأولى، مسألة كفارة اليمين، وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبريت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب، أليس كذلك؟ هو الآن لما ملك الهدي أو قدر على ثمنه يوم الوجوب ذمته مشغولة أم بريئة؟ ذمته بريئة ليس عليه شيء. هذا التعليل. هنا نقل المحقق كلاما في هذه المسألة، يقول: قال في رواية حنبل، يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: في المتمتع إذا صام أياما ثم أيسر، يقول: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه. يعني المتمتع الآن لو صام يوما أو صام يومين ثم وجد الهدي أو جاءه المال، ماذا يقول الإمام أحمد؟ يمضي في الصيام، ليس عليه أن يرجع. وقال في رواية ابن منصور: في متمتع لم يجد ما يذبح فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح، فمتى دخل في الصوم فليس عليه أن يعود. يقول: نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثالث صفحة 47 و300، وعقب عليه بقوله: ونقول في الكفارة كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه، يعني حتى في كفارة اليمين. سبحان الله، قاعدة طردها ابن تيمية. وقال: وهذا أصل مضطرد لنا، وهذا أصل مضطرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال، لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي. هذا ضابط مفيد في جميع الكفارات التي فيها مراتب منها الصيام. إذا شرع في الصيام ثم قدر على الكفارة، على التكفير بالمال أو بعتق الرقبة، يقول: لم يلزمه الانتقال، لم يلزمه الانتقال، لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي. طيب، وكذلك نقول في المسألة التي يكثر السؤال عنها، من قال: أنا الآن لا أستطيع أن أكفر بالمال ولكن أستطيع أن أكفر بالصيام، هل نقول له انتظر أم لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه، يكفر الآن بالصيام. لو أثناء الصوم حصل المال هل يلزمه الانتقال؟ الجواب لا. يقول شيخ الإسلام: لم يلزمه الانتقال لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي. يقول: ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو المذهب، وعليه الأصحاب كما في الأنصاف. قال: ومنها إذا عجل عن 24 من الإبل 4 شياه ثم نتجت واحدة قبل الحول، ففيه وجهان: 5 من الإبل كم فيها؟ فيها شاه واحد، هذا الواجب ليس من جنسها. يقول العلماء: لأن المواساة لا تحصل بشيء من جنس الإبل فيه مشقة على صاحب المال فيخرج شاتاً، هذا أيسر. طيب، وفي عشر منها شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ينتقل الآن الواجب من الغنم إلى الإبل نفسها، يكون الواجب الآن من جنسها. في خمس وعشرين يجب أن يخرج بنت مخاض، بنت مخاض، بنت المخاض التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت ببنت مخاض لأن أمها مخاض حامل على وشك الولادة، هذه بنت المخاض. طيب، يعني في 24 هذا الوقف، الوقف الذي يكون بين الفريضتين، الوقف هذا ليس فيه شيء. الآن لو عنده 20 من الإبل تنفيها 4 شياة، لو عنده 25 فيها بنت مخاض. طيب، لو عنده 24 4 شياة، طب هذه الأربعة الزائدة هذه ليس فيها شيء، الوقص ليس فيه شيء. هذا الرجل عنده 24 الواجب عليه 4 شياة، أخرجها، عجل الزكاة، عجل الزكاة، أخرج 4 شياة، وقبل تمام الحول نتجت ناقة واحدة فأصبحت 25. الآن ما هو الواجب؟ بنت مخاض. الآن عند الوجوب، لأن الزكاة متى تجب؟ إذا حل الحول. الآن عند وجوب الزكاة، عند وجوب الزكاة أصبح الواجب كم؟ الواجب بنت مخاض، تغير الحال. فماذا يفعل الآن؟ هل هذه الشياه الأربعة التي أخرجها لا تجزئه ونقول يجب عليه الآن أن يخرج بنت مخاض؟ لاحظ الآن، يعني طب هو أخرج 4 شياه، أو نقول لا يخرج شاتا، ليش هذا الشاه عن الخمس؟ طب نحن لو قلنا الآن يخرج بنت مخاض أو يعني كثرنا عليه، الرجل قد أخرج 4 شياه ثم نأتي ونقول عليه بنت مخاض، أليس في ذلك كلفة؟ كلفنا عليه. طيب، وإن قلنا يخرج شاتا خامسة، هذا في الحقيقة يعني في نظر، لأن هذا معناه أن 25 من الإبل فيها 5 شياة، وهذا لم تأتي به الشريعة، الشريعة لم تأتي بهذا. فهنا يقول بعض العلماء يخرج خمس بنت مخاض، خمسها فقط. طب لماذا الخمس هنا؟ لماذا الخمس؟ لأنك يعني تقسم الآن الخمس والعشرون كم فيها بنت مخاض، يعني على كل 5 من الإبل خمس بنت المخاض. الآن الأربعة أخماس هو أخرج عنها شياه، أخرج عنها غنم، إذن كم بقي عليه؟ بقي عليه الخمس فقط. فهنا إما أن يخرج الخمس لحما، وإما أن يخرج الخمس مالا. فهنا يقول ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاض، قلنا هذا فيه كلفة عليه، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي، يعني على الخمس الباقية خمس بنت مخاض الخمس. يقول ابن رجب ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، لئلا يفضي إلى إيجاب 5 شياه عن 25. واضح؟ إذا القولان هنا وجهان، يقول وجهان في المذهب، إما أن يخرج بنت مخاض كاملة، وإما أن يخرج خمسها فقط. قال ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، صلاة الصبي الذي لم يبلغ ما حكمها؟ ليست فريضة ولا واجبة، وإنما هي نافلة. الآن صلى في أول الوقت نافلة ثم بلغ، الآن تغيرت الحال ولا ما تغيرت؟ تغيرت، فهل يعيد أم أن صلاته السابقة تجزئه؟ يقول: ففي وجوب الإعادة وجهان، المنصوص أنه يجب، المنصوص عن الإمام أحمد يجب أن يعيد. طب لماذا؟ واضح، لأن صلاته المتقدمة لم تكن فريضة وإنما هي نافلة. واختار القاضي في شرح المذهب خلافه، القاضي أبو يعلى، يعني خلافه أنه لا يعيد. لماذا؟ قال: لأنه فعل المأمور به في أول الوقت، الصبي هذا مأمور بالصلاة، لكن هل هو أمر وجوب أم أمر استحباب؟ هو أمر استحباب، وفعل المأمور، فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور، أو فصادفه وقت الوجوب، تكون كلمة وقت بفعل، وقت الوجوب صادف هذا الصبي وقد فعل المأمور، فامتنع تعلق الوجوب به لذلك. وهذا الراجح أنه ليس عليه شيء لأنه فعل ما أمر الله به. يقول: وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ. تعرفون الصبي إذا حج هل هذا يجزئه عن حجة الإسلام وعن فريضة الإسلام؟ الجواب: لا، ما يجزئه، ما يكفي، يحج مرة أخرى. طب لماذا الآن مسألة الصلاة فارقت مسألة الحج؟ يقول: فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. الصبي ليس مأمورا بالحج ولكنه مأمور بالصلاة. أما كلمة لا معاقب على تركه، العقوبة هنا ليست من الله وإنما من وليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر الأبناء والبنات بالصلاة على سبع، يعني على سبع سنوات. قال: واضربوهم عليها على عشر. فالصبي إذا بلغ عشر سنوات ورأيناه لم يصلي نضربه، نعاقبه. لكن في الحج هل يعاقب؟ في الحج لا، لا يعاقب، بل لا يؤمر به أصلا بخلاف الصلاة. يعني الصبي يقال له صل ويعاقب إذا ترك الصلاة إذا كان عمره عشر سنوات، لكن في الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه. فهنا اختلفت مسألة الصلاة عن مسألة الحج. والذين قالوا يعيد كما هو المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذين قالوا يعيد يعني كأنهم قاسوها على مسألة الحج، وهو قول وجيه، يعني الإعادة لا شك قول وجيه وأحوط، يقال له أعد على أن هذه المسألة يعني تكون نادرة. قال: والقسم الثاني. الآن انتهت المسألة، القسم الأول الذي يكون الخلل فيه يكون في العبادة نفسها. الآن القسم الثاني، الخلل يكون في شرطها. قال: والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. يقول: فالصحيح أنه يجزئه. هنا ابن رجب يقول يجزئه، طرد القاعدة في هذه المسألة. ويتفرع عليه مسائل، منها: إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها. عجل الزكاة قبل الحول، الآن الزكاة وجبت؟ لا، لم تجب، لأنها تجب إذا حال عليه الحول. هو عجلها قبل الوجوب إلى فقير مسلم، الفقير المسلم من أهل الزكاة. فالشرط هنا في الأصناف، الخلل هنا ليس في الزكاة، الزكاة صحيحة، الزكاة صحيحة، يعني العبادة صحيحة. الخلل هنا في شرط من شروطها، يعني في الصنف الذي دفعت له الزكاة يشترط فيه أن يكون من أهل الزكاة من الأصناف الثمانية. وهنا قال فقير مسلم، هذا من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فهنا هذا الرجل من أهل الزكاة، هو فقير ومسلم، لأن الزكاة لا تعطى لكافر، الزكاة لا تعطى لكافر. فحال الحول، لما مضى الحول كان قد مات الرجل، لأن الزكاة أيضا لا تعطى لميت، تعطى للحي، الأموات ليسوا من أهل الزكاة، الأموات ليسوا من أهل الزكاة. لذلك بعض الإخوان يسأل هل أقضي دين الميت من الزكاة؟ الجواب لا، الميت ما يعطى، وإنما يعطى الحي. فالآن الرجل مات أو ارتد والعياذ بالله، ترك الدين أصبح كافرا، أو استغنى أصبح غنيا، الآن الميت ليس من أهل الزكاة، الكافر ليس من أهل الزكاة، الغني ليس من أهل الزكاة. يقول استغنى من غيرها، يعني استغنى من غير الزكاة. لكن الخرقي قال في المختصر في المغني، قال فاستغنى بها أو من غيرها. لما جاء الوجوب كان الرجل غنيا، فهل هنا الآن الخلل في الشرط، فهل هذه تجزئه؟ الجواب تجزئه، لا بأس به، بل ربما يستدل على صحة هذا بحديث الرجل ذاك الذي من بني إسرائيل الذي تصدق بصدقة فأعطاها فدفعها في يد غني يظنه فقيرا، فتحدث الناس أنه تصدق على غني، الحديث. فهو الآن دفعها إليه بظاهر الحال أنه فقير مسلم، فإذا تغيرت الحال فإن ذمته بريئت. طيب هنا فائدة، ولو عجلها إلى غني فاستقر، هنا على العكس دفعها إلى غني فافتقر عند وجوبها، العكس، هل تجزئه أو لا تجزئه؟ في الصورة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن رجب إذا دفعها إلى فقير مسلم فاغتنى عند الوجوب. طيب ابن قدامة ذكر في الكافي صورة أخرى، لو دفعها إلى غني ثم افتقر عند الوجوب عند حوالان الحول، يقول رحمه الله لم يجزئه في هذه الصورة، لم يجزئه. لماذا؟ قال لأنه لم يعطها لمستحقها، لأن الخلل هنا في الأصل، ما أعطاها المستحق، ما أعطاها المستحق لها، لم يعطها للمستحق لها. طيب فائدة أخرى، إن عجل زكاة ماله ثم مات، رجل عجل زكاة المال قبل حوالين الحول بستة أشهر أو سبعة أشهر دفع الزكاة ثم مات، فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، الوارث قال هذه الزكاة التي أخرجها فلان يعتبرها هو زكاة لحوله، الآن الميت أخرج الواجب بعد مضي الحول بشهرين فقط، كم يبقى عليه؟ عشرة أشهر، عشرة أشهر باقية، أخرج الزكاة ثم مات، الوارث ماذا قال؟ يقول هذه العشرة أشهر الباقية أنا أحتسبها من بزكاة المال هذا، فيبقى هذا الوارث عشرة أشهر لا يخرج شيئا. لماذا؟ لأنه اعتد بالزكاة التي أخرجها الميت، وبعد عشرة أشهر يستأنف حولا جديدا، هذا المعنى، هذا المقصود، أنه يريد أن يحتسب الزكاة التي خرجها الميت. يقول: فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، قال: لم يجز، لم يجز. وذكر القاضي، يقول ابن قدامة في المغني، وذكر القاضي وجها في جوازه بناء على ما لو عجل زكاة عامين. تعجيل زكاة عامين هذا يجوز عندهم، يقول هنا كأنه عجل زكاة عامين، لكن هذا مو صحيح. يقول ابن قدامة: ولا يصح أبدا، هذه الصورة تختلف تماما عن الصورة الأولى، تعجيل زكاة عامين. لماذا؟ قال: لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها، أخرج الزكاة قبل وجود السبب، أشبه. ما هو السبب الآن؟ سبب الزكاة ملك النصاب، هذا الزكاة، هذا سبب مشروعية الزكاة، الملك، أن يكون الإنسان مالكا للنصاب. لذلك لو أخرج الزكاة قبل النصاب أو قبل ملك النصاب لم تجز عنه بالاتفاق. يقول: لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها، لأن الآن هذه الزكاة خرجت قبل أن يملك هذا الإنسان شيئا، أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ثم اشتراه. هذه شوف قاس هذه على هذا، ما معنى هذا؟ أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ثم اشتراه، يعني هو الآن شخص عنده مثلا، شخص عنده 40 شاة، كم فيها؟ شاه واحدة. طيب هو الآن لم يشتري هذه الآن، ما اشتراها، ماذا فعل؟ أخرج شاة زكاة لها، بعد ما أخرج الشاه زكاة لها ذهب إلى صاحبها واشتراها منه، اشترى الغنم منه، اشترى النصاب منه، وقال: الشاة التي أخرجتها بالأمس هي زكاة لهذه الغنم، فأخرج الزكاة قبل ملك النصاب، هذا يجزئ؟ ما يجزئ. هذا معنى كلامه: أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ثم اشتراه. وذلك يقول: وذلك لأن سبب الزكاة ملك، وذلك لأن سبب الزكاة ملك النصاب، ملك النصاب، وملك الوارث حادث، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ما يبني هذا على. والقاعدة هنا يعني المنع، لأن الرجل عجل زكاة مال لم يملكه. قال: ومنها إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء، جمع بين الظهر والعصر بالتيمم. وتعرفون أن التيمم إنما يكون عند فقد الماء أو عند مشقة استعماله، لكن إذا الماء وجد بطل التيمم، وكما تقول العامة: إذا حضر الماء بطل التيمم. الآن هذا الرجل عند أذان الظهر ليس عنده ماء، عدم الماء، فتيمم وصلى الظهر والعصر. هنا في تعجيل لصلاة ماذا؟ صلاة العصر. يعني هنا القاعدة في العصر، أما الظهر ما في مشكلة. هنا عجل العبادة قبل وقت الوجوب، هي متى تجب العصر؟ في وقتها، هي متى تجب الآن؟ هو عجلها، عجلها وصلاها بالتيمم، ثم لما أذن العصر أو دخل وقت العصر وجد الماء، وجد الماء. الآن لو صلاها بالتيمم هل تصح؟ ما تصح. فهنا داخل في القاعدة عجل العبادة ولما جاء شرط الوجوب تغيرت الحال، بحيث لو أداها الآن على الصورة المعجلة لم تصح. الآن لو أدى صلاة العصر بالتيمم لم تصح لأنه قد وجد الماء. الآن هنا الخلل هل في العبادة هل في الصلاة أم في شرط؟ في شرط، وهو الطهارة. الخلل هنا في ماذا؟ في الطهارة، هذا الشرط. تصح ولا ما تصح صلاته الأولى؟ تصح. ابن رجب يقول فالصحيح أنه يجزئه، يعني صلاته الأولى تجزئه لأنه فعل الذي يستطيع. قال ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية. هذا رجل قادم من المدينة في الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة والنصف إلى آخره في الطريق صلى الظهر والعصر، يجوز له أم لا يجوز؟ يجوز للمسافر. الظهر صلاها في وقتها والعصر في غير وقتها، هل العصر تجب الآن عليه؟ العصر ما تجب، وإنما يجوز له أن يصليها رخصة من الشارع، رخصة لأنه مسافر. كم يصليها الآن العصر هذه؟ يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. فلما دخل البلد، دخل البلد قبل وقت الوجوب، دخل البلد قبل وقت الوجوب، فدخل وقت العصر. الآن لو أراد أن يصلي ركعتين هل تصح؟ ما تصح. يعني وجبت العصر ودخل وقتها الآن وهو مقيم، فيجب عليه أن يصلي أربع ركعات. الآن لو صلاها على الصورة الأولى المعجلة لم تصح، فهل تجزئه الصورة الأولى؟ الآن هل الخلل في الصلاة أم في الشرط؟ في الشرط، وهو الوقت. فهذا يجزئه، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، صلاة الأولى تصح. وهذا كثيرا ما يحصل للإنسان، يصلي الصلاة في الطريق ثم يدخل البلد فيدخل عليه الوقت، فهل صلاة الأولى تصح؟ الصلاة الأولى نعم تصح، وليس عليه أن يعيد، ولكن فقط لو صلى مع الناس تكون نافلة فقط، يعني الصلاة تكون نافلة. هذه القاعدة من القواعد المفيدة، فلندخلها في المنتخب. لا، الأفضل أن يصلي مع الجماعة. كيف؟ أيوة. إذا كان مسافرا إيه لا إيش عليه، لو كان مثلا إنسان من أهل ينبع في جدة، وعلى القول الراجح أنه له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فجمع بين الظهر والعصر فأذن لصلاة العصر وهو مستيقظ وصحيح، فلا يجب عليها أن يذهب إلى المسجد لأنه قد أدى فرضه أداء صحيحا معتبرا، لأن له أن يجمع. لكن لو ذهب يصلي نافلة فهذا ما في شيء، هذا أفضل، تكون نافلة له. هنا أسئلة. طبعا أحيانا الوقت يعني يحكم الإجابة، هل تكون مختصرة أو تكون يعني. فهنا يقول ما هو الراجح في مس الذكر بدون شهوة لكي يتأكد هناك مذي أم لا؟ هنا في يعني خطر التأكد هذا، أخشى أن يفضي إلى وسوسة، هذا أولا. أما مس الذكر فالأظهر أنه لا ينقض الوضوء إذا كان بدون شهوة، هذه مسألة خلافية، لكن الأحوط أن الإنسان لا يمس ذكره مطلقا. لماذا الرافضة اختارت الخليفة علي بن أبي طالب عن بقية الصحابة في مسألة الغلو؟ لأن عقولهم ضعيفة وقاصرة وناقصة، هذا سبب آخر. ولا علي ما في ميزة تميزه عن باقي الصحابة، علي صحابي كغيره، أليس كذلك؟ بل أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه. لكن الرافضة لهوى في نفوسهم، ولأن الذي أدخل عليهم هذه البذرة الخبيثة يهودي هو عبد الله بن سبع، هو الذي طلب إليهم أن يغلوا في علي من أجل الشقاق ومن أجل التفريق بين المسلمين. الآن الرافضة هؤلاء يعني يضمرون في نفوسهم الحقد الدفين والبغضاء على أهل الإسلام، فاتخاذهم علي بن أبي طالب شعارا هذا من نفاقهم وغشهم وخداعهم للناس. وإلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس عنده مزية زائدة، نعم هو صحابي وجليل ومن السابقين وزوج فاطمة إلى آخره، فضائله التي تفضل الله بها عليه، لكن لماذا هو بالذات يعني يغلى به؟ هو نفسه رضي الله عنه لا يرضى بذلك، بل سحق الرافض وحرقهم بالنار أوائل السبعية، وكان قد خطب الناس وقال ما يجيء لي رجل يفضلني على أبي بكر وعلى عمر إلا ضربته حد الفريق أو حد المفتري. فعلي نفسه حكم على الرافض بأنهم من أهل الافتراء وأنهم يستحقون العقوبة. يقول إذا قلت لشخص بدري فيقول بدري من عمرك، هل لفظة بدري من عمرك فيها شيء؟ ما يرى فيها شيئا إذا كانت على صيغة الدعاء، يعني يريد الدعاء كأنه يقول أسأل الله أن يطيل في عمرك، بدري من عمرك، إن كان الدعاء لا حرج فيها، مع أن الدعاء بطول العمر بعض العلماء كرهه. ولذلك بعض لما جاء عن الأئمة كراهة الدعاء بطول العمر، قال بعض العلماء المعاصرين ينبغي أن يقيد فيقال أطال الله عمرك على طاعته، وهذا جيد لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، لأن طول العمر ليس منقبه، ما هي فضيلة، إبليس أطول الناس عمرا، لكن طول العمر فيه منقبة وفضيلة إذا كان مع حسن العمل، مع حسن العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين لنا بين الثلاث، طول العمر وحسن العمل وحسن الختام، صلى الله عليه وسلم. يقول السنة في تقبيل الوالدين هل يكون على اليد أو الرأس؟ ما في سنة في هذا، لكن مما بالأدب والاحترام تقبيل الرأس لا بأس به إن كان الوالد، وتقبيل اليد أيضا لا حرج فيه. يقول هل كل من يتكلم في الحكام ولو كانوا من العامة ندرجهم في صنف الخوارج، وخاصة أن هذا الأمر مما عمت به البلوى بين الناس اليوم؟ أو بعبارة أخرى هل الكلام في الحكام يعد خروجا؟ هذه مسألتان. الذين يتكلمون في الحكام إن كانوا يفعلون ذلك دينا، إن كانوا يفعلون ذلك دينا وتدينا وإظهارا للغيرة والحماس فهؤلاء من الخوارج، هؤلاء من الخوارج، لأن هؤلاء يكثرون من الكلام في هذه المسائل وينسبون ذلك إلى الدين، ثم يفضي بهم ذلك إلى التكفير وإلى الخروج والكفاح المسلح كما حصل في كثير من بلاد المسلمين. هؤلاء من الخوارج، يعني هم الآن بداية هؤلاء بداية الخوارج، نهايتهم نهاية الخوارج، البداية بالكلام ثم ينتقلون إلى مرحلة التكفير، الحكم على الحاكم والحكم بالكفر، ثم ربما يكفرون الشعب كله، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى العنف والمواجهة المسلحة، يعني حمل السلاح. هذا يعني سنة الله الكونية في الخوارج، سبحان الله، يعني حتى في كثير في مصر وفي الجزائر وحتى في السعودية كانوا في البداية يتكلمون ويشنعون ويؤلبون، تعرفون أن الذين يراقبون يعرفون هذا، أن المسألة كانت فقط كلام وتشنيع وتأليب وإفساد القلوب، ثم أصبح الشباب يكفرون، ثم حملوا السلاح وأصبحوا يفجرون. هذه نهاية الخوارج. الخوارج بدأوا بالكلام فقط على عثمان، الكلام على عثمان، تكلموا في عثمان، ثم انتهت بماذا؟ بأن قتلوه، وكذلك علي. هذه نهاية الخوارج. أما إلى العوام، هؤلاء العوام يتكلمون من أجل الدنيا، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. العامة همج، هذه المسألة عندهم دين، المسألة عندهم درهم ودينار. هو الخوارج فيهم شيء من هذا، لكن العام هذا إن أعطيته الدراهم والدنانير أثنى عليك ومدح وجعلك كأنك عمر بن الخطاب، وإن منعت منه سخط عليك وجعلك كأنك فرعون. هذا مرض في القلب والعياذ بالله. لكن العام نقول فيه شبه، عنده نفس حروري من هذه الحيثية فقط، لكن ما نقول من الخوارج. إن العام عندهم عبث كثير وعندهم معاصي كثيرة، منها هذه المعصية يتكلمون في الحكومة، لكن من أجل الدنيا. فهذا الكلام ما يجوز، لكن ما نقول العامة هؤلاء أنهم خوارج، لأن العام إذا جيته عند الجد وحمل السلاح أبدا ما يرضى بذلك، أليس كذلك؟ لكن الحروري يتقرب إلى الله بحمل السلاح وبمحاربة الحكومة، فشتان بين هذا وهذا. يقول: ما حكم الأكل والشرب وأخذ الهدايا ممن ماله حرام؟ عامل في بنك أو مدرس موسيقى، عامل في مصنع خمر، وما العمل إذا كان هو المنفق الوالد مثلا؟ طبعا أخذ الهدايا الأكل والشرب عند من ماله حرام الأفضل للإنسان أن لا يفعل، ولكن ليس حراما، لكن الورع والتقوى أن لا تأكل شيئا من مال هذا الرجل. فأنت تسأل عن التقوى أو الفتوى كما يقول بعض العلماء، التقوى والورع أن لا تأكل من مال هذا الإنسان شيئا، مال مشبوه. لكن لو أكل الإنسان فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام اليهود، واليهود تعرفون يتعاطون الربا، يأكلون الربا ويأكلون السحت كما قال الله في القرآن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل عن ماله، كان يأكل، تعرفون اليهودية في خيبر التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاتا وأكل منها عليه الصلاة والسلام، الشات المسمومة المعروفة. فالمقصود الأكل من مال هؤلاء من حيث الأصل مباح، ولكن الورع والتقوى أن لا تأكل. طيب إذا كان هذا الوالد أبوك، المشكلة يعمل عملا حراما، فالعلماء قالوا يجوز للولد أن يأكل من كسب أبيه الحرام، لأن المحرم لكسبه هو حرام على الكاسب فقط، هو سحت على الكاسب فقط دون الآكل. العلماء يقسمون الحرام إلى قسمين: محرم لذاته كلحم الخنزير والميتة والخمر، ومحرم لكسبه كالذي يتكسب بالربا أو يتكسب بعمل وظيفة في البنك أو وظيفة في مصنع خمر أو يتعاطى الغناء، محرم لكسبه. فقالوا المحرم لذاته يحرم على الجميع، المحرم لذاته يحرم على الجميع، المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط، على الوالد هذا. الوالد هذا إذا أكل من هذا المال سحت في جوفه، سحت في بطنه. أما على زوجته وعلى أولاده، على أبنائه، على بناته، على ضيوفه، حلال، ما يشاركونه في الإثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو إثم وسحت عليه هو. أما على من يعول لا، ليس كذلك. لكن طبعا هنا مسألة، لو إذا كنت يا أخي أغناك الله وعندك مال وانفصلت مثلا، أو تركت مال أبيك هذا ما أكلت منه، فهذا هو الورع. الإمام أحمد بن محمد رحمه الله، من يكون من مثل أحمد؟ الإمام أحمد ما كان يأكل من مال عمه. لماذا؟ لأن عمه رحمه الله كان يقبل من جوائز الخليفة، الخليفة كان يرسل مالا لأقرباء أحمد، هو من أجل خاطر أحمد فقط، وصاحب الخاطر ما يأكل. سبحان الله، الخليفة المتوكل كان يتقرب إلى أحمد بالإحسان إلى ذويه وأقاربه، يرسل مالا لعمه، يرسل مالا لأبنائه أحيانا. فأحمد ما كان يأكل من أموالهم أبدا، ما يأكل من طعامهم. لماذا؟ فيه شبهة مال الخليفة. سبحان الله العظيم. أحمد يقول زهير ابن صالح ابن أحمد بن حنبل يتكلم عن، يقول جاءنا جدي في عقيقة أو في مأدبة أول ما لا أذكر، يقول فرفعنا أشياء كثيرة من الفرش، يعني البيت مزين وفي فرش، يقول شلناها كلها لأن أحمد ما يرضى بذلك. سبحان الله العظيم. المقصود من مثل أحمد؟ ما يأكل أبدا إلا شيئا حلالا متأكد منه هو، رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولو شيئا يسيرا من هذا الورع ومن هذه التقوى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم.